بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد وزاد فأدعها. إذن هذا أحد طرق الحديث السابق في الأنماط التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون وقد كانت، ثم بالغ الناس في هذا، وبعضهم لا يرتضي أن يبالغ بل إنه يحاول أن يجدد غرفته كل عام وبعضهم كل عامين، والشيء النافع يحرم على الإنسان أن يلقيه، فاتقوا الله يا عباد الله في هذا المال، ومن كان له فضل مال فليعد به إلى من لا مال عنده، وما أكثر الفقراء والمهجرين والمرضى. باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس، يعني لا يبالغ الإنسان في شيء لا يحتاجه، وبعضهم مولع أي شيء جديد يحاول أن يشتريه، فهذا لا يصح، لا يشتري الإنسان فوق حاجته. فالمال أنت محاسب على كسبه من الحلال وعلى وضعه في الحلال. حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلية يقول عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: فراش للرجل، وفراش لامرأته، والثالث للضيف. طبعا الإنسان دائما يحسب حساب الضيف ويحاول أن يكون كريما مع الغريب والقريب، والرابع للشيطان، أي أن الإنسان إذا بالغ في هذا فإن هذا قد يقصد به المباهات أو الدنيا أو الاحتيال، وأيضا إذا انشغل الإنسان بالمباح وبالغ فيه فهو يصده عن طريق الخير، فربما كان بابا من أبواب الشيطان. فعلى الإنسان أن يبتعد عن الشيطان وطرقه. باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب. إذن هذا من كمال هذه الشريعة أن الثياب التي يلبسها الإنسان لها حدود وضوابط، وأن الإنسان لا يجر ثوبه لأنه أثقى لربه، رفعه أثقى لربه وأنقى لثوبه وأبقى لثوبه، وفيه مخالفة عادة أهل الخيلاء والكبر. فإذا السنة في الساق أن يكون فوق الكعبين. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله تعالى إلى من جر ثوبه خيلاء. إذن ربنا لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء، لا ينظر إليه نظرة رحمة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حاء، وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل كلاهما عن أيوب حاء، وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا هارون الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، وزاد فيه يوم القيامة. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن أبيه وسالم بن عبد الله ونافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. أسأل الله العافية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني ها وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محارب بن دثار وجبلة ابن سحيم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا حنظلة ابن أبي سفيان قال سمعت سالما قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله، غير أنه قال ثيابه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مسلم بن يناق يحدث عن ابن عمر أنه رأى رجلا يجر إزاره فقال ممن أنت؟ الإنسان حينما يدخل مع الغريب بنصيحة يحاول أن يتلطف به ويرغبه، ومن ذلك أن يسأله عن جهته وعن مكانه إذا لم يؤدي ريبة عند المسؤول فانتسب له، وهكذا الإنسان ينتسب بالنسبة الظاهرة له. فإذا رجل من بني ليث، إذا هذه فجائية، فعرفه ابن عمر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين، لما عرفه أراد أن ينصحه نصيحة برفق وبلين. وهنا لما نقول بأن ابن عمر ما كان يجلس للتحديث لأجل التحديث، بل كان يكره الإكثار من التحديث، لكن له مرويات عديدة، هذه جاءت عن أسئلة فأجاب عنها، أو وقائع في هذه الواقعة فيرفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين، وهذا تأكيد أنه سمعه وأنه مباشرة وأنه ضبطه ضبطا. يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيرة، من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، أي لا ينظر إليه نظر رحمة. فهذا دل على عظم هذا الذنب من يجر إزاره تكبرا وخيلاء وبطرا. وحقيقة هذا ليس لا يحصل فقط في اللباس، تجد بعض الناس يركب سيارة ثم ينظر إلى الآخرين نظرة استخفاف وازدراء ونحو ذلك، فليحذر الإنسان، يحذر المرء الكبر. وأحيانا الأب يتحدث مع ابنه فيتصل المرحلة لعقوق الولد أنه ينظر إلى أبيه نظرة الزراء، أو الزوج مع زوجته يطلب منها شيء أو ينصحها بشيء فتستخف بكلامه بنظرتها أو بكلامه، فليحذر الإنسان هذه الذنوب الكبيرة. قال مسلم وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك يعني ابن أبي سليمان وهو العرذهم. ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس ح وحدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثني إبراهيم يعني ابن نافع كلهم عن مسلم ابن يناق عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أي مثل المثل السابق، غير أن في حديث أبي يونس عن مسلم ابن عن مسلم أبي الحسن وفي روايتهم جميعا من جر إزاره ولم يقولوا ثوبه. فهنا مسلم علينا وعليه رحمة الله قد سهل العلم على القارئ وبسط الأمر وهذبه ورتبه وذلل صعابه. يقول وحدثني محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله وابن أبي خلف وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد ابن جعفر يقول أمرت مسلم ابن يسار مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر قال وأنا جالس بينهما أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء شيئا؟ قال سمعته يقول لا ينظر الله إليه يوم القيامة. إذن ربنا لا ينظر إلى هذا العاصي نظرة رحمة. فيا عباد الله اعلموا أن الله ينظر إليكم وأنه يبصركم وأنه الحسيب وأنه الرقيب وأنه المهيمن وأنه لا يخفى عليه شيء. فتفكر دائما أن هذه الذنوب والمعاصي هي سبب للشقاء والحرمان. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاري استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت أي زدت في رفعه فما زلت أتحراها بعد أي بقيت دائما أرفع إزاري. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال أنصاف الساقين. إذن السنة أن يكون الإزار إلى أنصاف الساقين. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن أبي زياد قال سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. إذن هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لم تمنعهم الإمارة من أن ينشغلوا ببث الدعوة إلى الله وبث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأمير حقا الذي يبث العلم والنور والهدي والخير والصلاح والفلاح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر كان مروان يستخلف أبا هريرة وفي حديث ابن المثنى كان أبو هريرة يستخلف على المدينة أي كان مروان إذا ذهب وضعه على المدينة

وفي حديث ابن المثنى قال سمعت النضر ابن أنس. حدثنا محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما، طبعا يقال خاتم وخاتم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه، وهذا من باب تغيير المنكر باليد. وقال، وهنا لما تنهى إنسان عن المنكر عليك أن تبين الحكمة حتى يكون أوعى عند السامع. قال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار، وهذا المعاصي، المعاصي أيها الإخوة قطعة من النار، المعاصي قطعة من العذاب. ربنا قال عن الذين يرتكبون المعاصي فما أصبرهم على النار. فأنت حينما تجلس على المعصية كأنك جالس على قطعة من النار، كأنك تحمل بيدك قطعة من النار. وانتبه هنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به، يعني انتفع به ببيع ونحوه. قال لا والله لا أخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا هذا الرجل قد جعل الأمر لله تعالى واستجاب استجابة كاملة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه، طبعا يقال فصه وفصه يعني فتح الفاء وكسبها، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه. فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه لما جاءه الوحي بذلك. فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به، يقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فرمى به أي نزعه، ثم قال والله لا ألبسه أبدا، لأن المحرم يبتعد الإنسان عنه. فنبذ الناس خواتيمهم، ولفظ الحديث ليحيى لما ساق الحديث عن يحيى ومحمد بن رافع وقتيبة بن سعيد قال واللفظ ليحيى وهو يحيى بن يحيى النيسابوري. وهذا الحديث يدلك على ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المبادرة إلى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم وإلى امتثال النهي والاقتداء به صلى الله عليه وسلم في أفعاله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث حا وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد، كلهم عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث في خاتم الذهب. وزاد في حديث عقبة بن خالد وجعله في يده اليمنى. وحدثنيه أحمد بن عبد قال حدثنا عبد الرزاق، استغفر الله أخطأت، وحدثنيه أحمد بن عبد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حا وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض اللي هو كنيته أبو ضمرة توفي عام 1200 عن موسى بن عقبة صاحب المغازي ها وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم ها وحدثنا هارون الأيلي قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن أسامة جماعتهم عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم الذهب نحو حديث الليث. نسأل الله أن يختم لنا وإياكم بالصالحات والطاعات والمسرات. اللهم آمين. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.